الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا مثل له ولا عند له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا فيه ولأجله وأن يديم علينا فضله وألا يحرمنا شرف الدعوة إليه فإن أعظم وظيفة وأشرف مهمة يعيش لأجلها العبد في هذه الحياة أن يعيش عبدا لله تبارك وتعالى داعيا إلى الله عز وجل أشرف شيء في الوجود أن تكون عبدا لله عز وجل وأن تدعو الناس أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى وهذه أشرف وظيفة لأنها وظيفة الرسل وظيفة الأنبياء أنهم يعبدون الناس لرب الناس وظيفة الأنبياء أنهم يعبدون الناس لرب الناس ويعبدون الناس لرب الناس تبارك وتعالى فمن أراد أن يحظى بهذا الشرف وهذا المجد وذاك المقام العالي فعليه أن يكون على خطاه كما قال ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اللهم اجعلنا ممن اتبع رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الدين أوصي نفسي وإخواني من كان فيه على فرض من كان فيه على فرض استخدمه الله تبارك وتعالى فيه فأوصيه ألا يدعه إلى آخر رمض إلى أن يموت وأن لا يجعل شيئا مهما كان مقدما عليه فإن العبد أن يموت على الطريق وإن لم يصل خير له من أن يموت خارج هذا الطريق فالله نسأل أن يستعملنا ولا يستبدلنا حديثي معكم في هذا الدرس كما هو معتاد حول رب العالمين سبحانه جل في علاه أتكلم عن ربنا عز وجل إذ أصل كل بلية جهل العبد بربه سبحانه جل في علاه وأصل كل طاعة وأصل كل شرف أن يعرف العبد ربه وسيده ومولاه فمن كان بالله أعرف كان له أطوع وكان منه أخوف وكان لما عنده أرجى اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليه وأغنى خلقك بك عن الناس حديثنا هذه الليلة عن فعل من أفعال ربنا عز وجل ربنا الذي نعبده له أسماء حسنى وصفات علا وأفعال جليلة من أفعال ربنا تبارك وتعالى أنه ينجي النجاة وعندما تطلق أذنك كلمة النجاة على الفور تستشعر أن هناك مهلكة أو أن هناك هلكة وأنك تحتاج إلى من ينقذك ويأخذ بيدك من مواطن الردى ومواطن الهلاك حتى ينجيك من هذا؟ من ذا الذي؟ قال تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب إذا من الذي بيده نجاتك؟ رب العالمين ولا أحد سواه أيا كان الكرب وأيا كانت المهلكة وأيا كانت أسباب الهلاك وأيا كان الردى فاعلم أنه لا أحد على الإطلاق قادر على أن ينجيك من كل كرب إلا رب العالمين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون نعوذ بالله من هذا الحال منذ أيام مر علينا العاشر من شهر الله المحرم وكما تعلمون أن في العاشر من شهر الله المحرم ذاك اليوم العظيم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون. يوم العاشر يوم نجاة موسى عليه السلام والمؤمنين من بني إسرائيل من فرعون وملئه. لذلك كانت اليهود تعظمه وتصومه، وذلك شكرا لله تبارك وتعالى على نجاة الله تعالى لموسى وبني إسرائيل من فرعون، كما قال تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الله تعالى يمتن على بني إسرائيل تلك الأمة المعذبة آنذاك في مصر على يد الفراعنة، يسومونهم سوء العذاب، ينكرون بهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى شاء أن ينجيهم من هذا الطاغية من فرعون وقومه وملئه. فكان ما تعلمون، وكان ذلك في يوم العاشر من شهر الله المحرم. الليلة نتكلم عن النجاة، كيف ينجيك الله تعالى سبحانه وتعالى، ومن أي شيء ينجيك، وما هي الأسباب التي إن بذلتها كانت بها نجاتك بإذن الله عز وجل. أول شيء تحتاج أن ينجيك الله تعالى منه، هو أخطر شيء على الإطلاق، أن ينجيك رب العالمين سبحانه من الكفر. فوالله الذي لا إله غيره لا مهلكة ولا ردى أقبح وأخطر أن تزل قدم العبد في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. انظر إلى قول هذا الرجل الصالح، وكان من قوم فرعون إلا أنه آمن، وهو يخاطب قومه في سورة غافر، قص الله علينا كلامه مع قومه، فكان مما قال: قال ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة؟ ما هي النجاة؟ أن تصبح عبدا موحدا، ألا يكون في قلبك إلا رب العالمين، ألا تخضع إلا له، ألا تذل إلا له، ألا ترجو إلا إياه. يدعوك إلى النجاة من أن يكون في قلبك أحد مع الله. شقاء وأي شقاء، هلكة وأي هلكة، ذاك العبد الذي ضل عن رب العالمين. لما العبد لا يعلم ربه، أقعد كده مع شاب من الشباب النهاردة الملحدين، لا يعرف ولا يرى ولا يذكر له ربا، لا يعرف له ربا، لا يعرف للكون خالقا، لا يعرف للكون مدبرا آمرا ناهيا، ضل عن إلهي حيران. أما أنت نجاك الله من هذه المهلكة فعرفك به، فأي نجاة أعظم من هذه النجاة؟ عندما ترى عبدا يجهل ربه، هل هو اللاهوت ولا الناسوت ولا الأقاليم الثلاثة ولا إيه بالضبط؟ لما تجد عبد يسجد لصنم أو يسجد لفأر أو يسجد لبقرة أو لا يسجد أصلا. لذلك لما حدثت هذه المحادثة بين قوم شعيب وبين المؤمنين من قوم شعيب، تعال واستمع إلى كلام الله تعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. اسمع: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. سؤال بصدق، هل تستشعر أنك ناج من الكفر؟ أنا أستغرب ما تجد أرض الشباب تجلس معه، أقصى أمني أن يعيش في أمريكا ياخد الجنسية، صح ولا مش صح؟ أتكلم بصراحة، كثير منا لا يستشعر نعمة أنه مسلم وأنه يعيش في بلاد المسلمين أيا كان الطين الذي فيه، أيا كان حاله. يتمنى أن يذهب إلى أوروبا يأخذ الجنسية من بلدة كذا أو بلدة كذا ويفر. إلى أين تفر؟ إلى بلاد الكفر حيث لا ترى إلا وجوه الكفرة الذين يكفرون برب العالمين فضلا عن شتى أنواع الإباحية والخبائث. لابد أن تستشعر بعد إذ نجانا الله منها أنك الآن ناج من هذه المهلكة وهذا الردى ردى الكفر. تخيل لما تجد إنسان اليوم ينادي بالعلمانية أو ينادي بالإلحاد وأنت بفضل الله عز وجل عبد مصلي موحد تعبد الله تعالى وتحب شرعه في نعمة ونجاة أعظم من هذه النجاة. لذلك كان من علامات أن تستشعر الإيمان إيه؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تشعرك أن ربنا نجاك من الكفر، فلم تكن ابن نصراني عايش مع نصارى أو مع يهود أو مع ملحدين أو مع أو مع. كثير هم من في مثل عمرك اليوم لا يسجدون لشيء أصلا، أو يسجدون للصليب، أو يسجدون لغير الله عز وجل أيا كانت الملل والنحل. لذلك أول نجاة أن ينجيك الله تبارك وتعالى من مهلكة الكفر والشرك وأن يعرفك به جل في علاه. الأمر الثاني، النجاة الثانية، أن ينجيك الله تعالى من الخبائث. سبحان الله، لوط عليه السلام نبي من الأنبياء، لما رأى قومه يفعلون الفاحشة اللواط كان مما قال دعوة جميلة، قال ربي نجني، اسمع، ربي نجني وأهلي، ها حد يكمل، مما يعملون. ربي نجني وأهلي مما يعملون، يعني يسأل ربه تبارك وتعالى أن ينجيه من هذه الأعمال الخبيثة. لما تجد واحد مبتلى بالزنا، مبتلى بالمخدرات، مبتلى بالغيبة، مبتلى بأي ذنب، وأنت معافى ناج، احمد الله عز وجل على هذه العافية وعلى هذه النجاة. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال له وقال في شأنه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. في بعضنا عايز يروح القرى التي تعمل الخبائث. قابلني واحد أول أمس يقول لي رأيك تيجي تشتغل معنا في إسبانيا، تدعو إلى الله في إسبانيا. قلت له أنا مش عارف ربي عارف إزاي دي، ربي عارف إسبانيا؟ قال لا لا لا، صحيح هي بلد إباحية بس فيها دين. قلت له دين إيه؟ هو يبحث عن المعيشة الطيبة والمعيشة النظيفة، ثم تذهب إلى هناك ماذا ترى؟ رب نجني وأهلي مما يعملون. لذلك شرعت العزلة عن أماكن الفساد وعن مواطن الردى، هذه نجاة. تستغرب لما تجد عبد يذهب بنفسه وأهله إلى هذه الأماكن ثم يقول أين دين. اليوم في بلاد الخليج كثير منهم يذهب في الصيف يصيف، يعني يذهب فين؟ إلى هناك إلى أوروبا. تجد أخ صاحب لحية كده وزوجته ست منتقبة وقال ما شاء الله يحفظ من القرآن ما شاء الله، ويذهب بالعشرين وبالشهر وبالخشار يوم قاعد في بريطانيا، بل وشاري بيت كمان في فرنسا ولا في النمسا. بتعمل ايه يا عم الحاج؟ ماذا تصنع؟ لا بصيف، بغير جو. انا لا اعلم احدا من اهل العلم قاطبة قال انه يجوز لك ان تذهب لتنكس مع الكفار لاجل ان انت بتغير جو. لو واحد رايح تعالج ماشي، هيتعالج شهر ولا شهرين وهيرجع، رايح لاجل علم محتاجينه عندنا طب ولا مش عارف هندسه ولا بتاع، ماشي بضوابط معينه. لكن رايح انا وزوجتي وعيالي وطالع ايه؟ وطالع ايه؟ سبحان الله، هكذا كان الانبياء. يا اخي ده رب فرعون قالت ايه؟ قالت ونجني من فرعون وعمله. لما تجد عبد مبتلى بذنب قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به، ولما تقع لا قدر الله قل يا رب نجني من هذا العمل. فأنا وأنت نحتاج رب العالمين أن ينجيك، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، من الخبائث. الأمر الثالث، الله تعالى ينجي من إيه؟ ينجيك من القوم الظالمين. الناس صنفان، عبد ظالم وعبد مظلوم. أما الظالم فربما يكون كافرا وربما يكون مسلما، ويتسلط على المؤمن إما بذنب المؤمن وإما بلاء من الله تبارك وتعالى واختباره. أيهما أحب للعبد؟ أيهما أحب لك؟ أنت أن تبتلى أم أن تعافى وينجيك الله تبارك وتعالى؟ تعالوا نعرف ماذا كان يتمنى الأنبياء. إن بعض الناس دائما يقيس صلاح العبد، هل هو تسلط عليه المجرمون أو لم يتسلط؟ الأنبياء ماذا كانوا يقولون؟ الله عز وجل يقول لسيدنا نوح قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا. صح، سبحان الله، هذا خير لك. وكان من دعاء الأنبياء رب نجني ومن معي من المؤمنين. أنت تحتاج. لذلك سيدنا موسى لما خرج من مصر وورد ماء مدين وقعد مع الرجل الصالح وتكلم معاه، ماذا قال له الرجل؟ ها؟ قال لا تخف، ها؟ نجوت من القوم الظالمين. فسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيك وينجي أهل الإيمان المستضعفين من القوم الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر بعض أصحابه كان يقول اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي فلان وفلان وفلان وفلان. لأن العبد لا يدري إذا سلط عليه ظالم هل يثبت أم لا يثبت. كم من إنسان انتكس ورجع، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا الحال. كذلك ربنا يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين. أيضا الله تعالى ينجيك من كل كرب أيا كان هذا الكرب، طرأ على بالك أو لم يطرأ. الكروب والهموم والغموم كثيرة جدا. قد يكون هذا الكرب كرب في البيت، زوجة مكروبة بزوجها أو زوج مكروب بزوجته أو مكروب بولده أو مكروب بدين أو مكروب بكذا. أين كان هذا الكرب وهذا الغم وهذا الهم؟ قل الله ينجيكم منه ومن كل كرب. ربنا عز وجل قال وذا النون، سيدنا يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لما كن مغموم هذا الغم هلك، يعني يؤثر على الإنسان ويضعفه عن السير إلى الله عز وجل. هذا الكرب كرب دين، كرب واحدة ما تجوزتش، واحد خايف من حد، مبتلى بشيء معين، مرض لا قدر الله، أيا كان الكرب أيا كان الهم الذي يخرجك والذي ينجيك من هذا الكرب وهذا الغم هو رب العالمين. قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا وهذا أهم شيء بعد أن ينجيك من الكفر، أن ينجيك الله تبارك وتعالى من عذابه، أن ينجيك الله عز وجل من عقابه. بداية احفظ هذه، اعلم أنك لن تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة إلا برحمة الله وحده. أما عملك، أما صلاتك، أما صيامك، أما جهادك، هذه أسباب، لكنك في الحقيقة إنما تنجو برحمة الله. ربنا يقول فأنجيناه والذين آمنوا معه بإيه؟ برحمة منا. يعني رحمة الله هي التي أنجت هذا العبد. فمن آثار رحمته تبارك وتعالى أن ينجيك. طيب تحتاج أن ينجيك الله عز وجل من عذاب فين؟ أول موطن القبر. كان عثمان بن عفان، سألكم سؤال، آخر مرة زرت القبر، آخر مرة زرت القبر مش شفت الجنازة، آخر مرة طلعت من بيتك خدت سيارتك أو ركبت التاكسي ورحت المقابر تزور المقابر، آخر مرة إمتى؟ بجد؟ من كام شهر؟ من كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إخواننا اللي بيشتكوا يقول لك: قلبي قاسي، أسمع القرآن ولا أتحرك، أقع في المعاصي. الصحابة كانوا أرق هذه الأمة قلوبا، لن تجد في الأمة قلوبا أرق من قلب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائرهم. ومع ذلك سيدنا عثمان بن عفان كان إذا ذكر القبر، يعني مش بس زار القبر، بمجرد أن يمر ذكر القبر عليه كان إذا ذكر القبر بكى حتى يبل لحيته، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الصحابة يوما في جنازة فجلس والرجل يلحد، يعني يدفن تحت التراب وبيده عود ينكت به، يعني يفحص به في الأرض، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. كان شيخنا يعلمون كلمة جميلة أوي، كانوا يقولون: كل مشكلة، كل مصيبة لا تدخل معك القبر ليست بمصيبة. لما تجيلك لا قدر الله مشكلة ولا مصيبة ولا بلاء لا يدخل معك هذه الحفرة، خلاص ولا قيمة له، ألقي خلف ظهرك. ما المشكلة فين؟ أن تدخل هذا القبر ومعك مصائب. فليس سيدنا عثمان بن عفان كان إذا ذكر القبر بكى حتى يبل لحيته، فقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي هذا البكاء؟ فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه العبد كان ما بعده أشد منه. لذلك قال عن ضغطة القبر، قال: لو نجا منها أحد لنجا منها من؟ سعد بن معاذ. أنت تحتاج ربك سبحانه وتعالى في هذا الموطن أن ينجيك، فإن نجا منك أن تنجو من عذاب القبر، أن يصبح هذا القبر روضة من رياض الجنة، وأن لا يصبح حفرة من حفر النار، أن يوسع عليك فيه، أن يفرش لك فراش من الجنة، أن يفتح لك باب من الجنة. تحتاج إلى ربك أن ينجيك من هذه الحفرة، هذا ابتداء. ثانيا، تحتاج ربك أن ينجيك من على الصراط. اسمعوا معي هذا الحديث: والله الذي لا إله غيره، لو كان لك قلب لانصدع قلبك بهذا الحديث. المؤمنون عندما يمرون على الصراط يمرون على حسب أعمالهم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فناج سليم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. يعني يمر الناس فناج سليم، واحد نجا سليم، يعني لم تتعلق به الكلاليب والخطاطيف، لأن الصراط عليه خطاطيف وكلاليب وشوك. يا رب سلم. تأخذ الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى ينادي على آدم: يا آدم أخذ بعث النار، فيقول: أي ربي، وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999. قال الرجل من الصحابة: يا رسول الله، فمن هذا الناجي؟ يا ترى أنا اللي هنجو ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا مين اللي هينجو؟ يا ترى من الناجي يوم القيامة؟ لما يمر الناس على الصراط 1000 يقعوا، واحد بس اللي يعدي، وواحد يعدي سليم وواحد يعدي مخدوش، الله أعلم بقى خدش في راسه خدش في جسمه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا مروا، اسمع هذه القطعة، هذه الجملة مرعبة، قالوا: يقولون: يا رب، اللي هم مين؟ اللي نجوا، يا رب إخواننا كنا نغزو جميعا ونصلي جميعا ونحج جميعا فكيف نجونا وهلكوا؟ اسمع ثاني يقولوا يا رب كنا نغزو جميعا، يعني كانوا من أهل الجهاد، كانوا يجاهدون في سبيل الله، نعم، ونصلي جميعا يعني من أهل الصلوات، نعم، ونحج جميعا يعني كانوا يحجون، نعم، يتعجبون يقولون يا رب فكيف نجونا وهلكوا؟ يا ترى بقى أنا وأنت هنقول ساعتها كيف نجونا ولا هنكون من القسم الثاني وهلكوا؟ الأمر يا إخواننا جد خطير، والله جد خطير، تحتاج أن تبحث لك اليوم بما نجا هؤلاء، كيف نجوا من القبر وكيف نجوا من على الصلاة، كذلك أن تنجو من عذاب الله النار. أو لم تسمع قول الله تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. تخيل لما تجد عبد يوم القيامة لو قالوا له إيه رأيك زوجتك وأبوك وأمك وعيالك يخشوا النار وأنت تنجو، يقول لهم إيه؟ لا ده اللي في الأرض كلهم يخشوا النار وأنا إيه؟ وأنا أنجو. لما يرى من كثرة الهالكين. لذلك ناصر بيقول عن واحد اللي هو آخر واحد يمر من على الصراط، آخر واحد ينجو وعمل يزحف وتخطفه الكلاليم والخطاطيف حتى ينتهي إلى آخر النار، فينظر إليها ويقول إيه؟ كلمة جميلة، يقول تبارك تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من خلقه. ليه؟ نجا، نجا من عذاب الله تبارك وتعالى. لذلك نأخذ الآن أسباب النجاة، كيف أنجو؟ كيف أنجو من الكفر؟ وكيف أنجو من الأعمال الخبيثة؟ وكيف أنجو من القوم الظالمين؟ كيف أنجو من عذاب الله تعالى في القبر على الصراط ومن النار؟ ما هي الأسباب؟ ما هي أسباب النجاة؟ أول سبب وأخطر سبب وأهم سبب أن تتعلق بربك وحده، فتنطرح على عتبة بابه فتستغيث به وتدعوه وترجوه. معنى الإخلاص إيه؟ إذا عرفت أنه هو الذي ينجي وحده فلا تتعلق إلا به، لن ينجيك إلا الله عز وجل، فتعلق به حبا وخوفا ورجاء، تعلق بالله تبارك وتعالى وأخلص قلبك له، لا تعلق قلبك بأي شيء، به سبحانه وتعالى. فإذا دخل هذا قلبك كان دائما على لسانك أن تسأله النجاة، رب نجيني وأهلي، ادعو هذا الدعاء، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، ونجيني من القوم الظالمين، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم نجي فلانا وفلان. واسمع لهذا الحديث، عكرمة بن أبي جهل كان كافرا، ونبي عليه السلام لما دخل فتح مكة أمر بقتل بعض الناس، كان منهم عكرمة، لكن عكرمة فر، استطاع أن يهرب حتى لحق بالبحر وركب مع مجموعة من الناس الكفرة السفينة وهرب، وفي عرض البحر هاجت الريح وكادت السفينة أن تغرق، فخرج بعضهم يصيح وقال لهم أيها الناس أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم اليوم شيئا. كلهم كفر يعبدون اللات والعزى والأصنام، فواحد من جماعة الكفار فاهم قال لهم أخلصوا، أخلصوا يعني إيه؟ يعني اجعل لك رب واحد، ادعوا ربا واحدا، إلجأ لرب واحد فقط، سيبك بقى من المنات والعزى واللات، سيبك من الأسباب الأرضية اللي أنت متعلق بيها. الشيء في الأمة النهاردة إيه؟ أنهم يتعلقون بأسباب أرضية وينسون أن الكون مقاليده بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا؟ سبحان الله. فقال الرجل أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم من شيئا اليوم، فقال عكرمة، وهذا هو الشاهد، والله إن لم يكن ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر إلا الإخلاص. يعني إن كان أنا في البحر في هذه الأزمة وبيني وبين الموت قاب قوسين أو أدنى، لا ينجيني من ذلك إلا أن أخلص لله، فكذلك لا ينجيني في البر إلا أن أكون مخلصا. فوالله لئن نجاني الله تعالى لأعودن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأسلمن فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. فرجع نجاه الله تعالى ورجع وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. إذا الشاهد أن تخلص، أن تدعو الله تعالى أن ينجيك من الكفر والخبائث والقوم الظالمين، وأن لا يسلط عليك ظالم، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، خاصة في وقت السحر. سبحان الله، من اللفتات العجيبة في قول تبارك وتعالى قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر. آل علم تلمسوا، قالوا اشمعنا السحر؟ نجيناهم بسحر في وقت الايه؟ السحر. قالوا لأن هذا هو أقرب وقت ينادي فيه العبد ربه. إن الله تعالى ينزل كل ليلة، يا من تخشى الردى والمهالك وتريد أن ينجيك ربك تبارك وتعالى، ربك ورب وربي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في هذا الوقت المبارك، حيث لا يبقى من الليل إلا الثلث الآخر، فينادي على عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إذا وقت السحر انظر ربك والجأ إليه واحتمل جنابه. الأمر الثاني الإيمان. إيه معنى الإيمان؟ الإيمان كلمة ربما بعض الناس يجهل حقيقتها. الإيمان له حقيقة في القلب وله لذة، أصله تصديقك بربك، يقينك بمولاك، يقينك بأن هناك يوم آخر، يقينك بأن هناك رسل وأن هناك كتب وأن هناك قدر وأن هناك ملائكة، يقينك بكل ما جاء في القرآن والسنة. ثم يتحول هذا اليقين إلى عمل، فيحملك هذا اليقين والتصديق أن تكون عبدا تقيا. هو ذا الإيمان، وهذا هو الشرط. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فلا نجاة للعبد إلا بإيمانه، وعلى قدر الإيمان تكون النجاة. يعني هو اللي هيسقط من على الصراط ده مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. بس مشكلته ايه؟ ان ايمانه كان ايه؟ كان ضعيف. ولما كان ايمانه ضعيف كانت طاعته ضعيفه، وكانت معصيه اكثر، فكانت الغلبه لايه؟ للانحراف، كانت الغلبه للتولي عن الصراط. لذلك لما وضع قدمه على الصراط تنكر الصراط. كذلك انت في الدنيا عاوز تعرف انت هتنجو في القبر، هتنجو من الصراط، هتنجو من عذاب الله عز وجل يوم القيامة النار، شوف نفسك الغالب عليك ايه؟ غالب وقتك ايه؟ غالب وقتك على طاعة، على هدى، على استقامة، على دين، ولا غالب وقتك بعيد؟ غالب صلاتك خاشع، ولا غالب صلاتك ضيعة؟ غالب وقتك دار بابوك وامك ولا عاق؟ غالب وقتك داعي إلى الله ولا معرض؟ غالب وقتك ذاكر لله ولا ذاكر للهوات والشهوات والدنيا والملذات؟ والعبرة بالذي غلب. إن كان الغالب الطاعات، مش بقول لك أنت معصوم، مش عايز تبقى ملك على فكرة، أنا لا أطلبك ملائكيا أبدا إطلاقا. الصحابة كان لهم ذنوب، بس كانت الذنوب عبارة عن هفوات، ولما كان يعمل الهفوة يعمل قدامها جبال من طاعة. ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ الايمان يا شباب، الايمان اللي هو الذي وقف في قلبك، حبك لربك، تصديقك بان في يوم اخر، ان في جنه، ان في نار، ان في عذاب، ان في رب غفور رحيم شديد العقاب غافر الذنب قابل التوب. لما الامور دي تثبت في قلبك ويبقى فيها يقين، كما قال الصحابه: تعلمنا الايمان قبل القران، فلما نزل القران ازددنا بالقران ايمانا. ده اللي احنا محتاجينه ساعتها. وكذلك ننجي المؤمنين. ولما يقع عليك ساعتها بلاء واختبار فاعلم أن هذا حتى لو كان بذنبك وأنت في الغالب مؤمن صالح فاعلم أن الله تعالى يريد أن يرفع درجتك. لكن المشكلة فين؟ أن يأتيك البلاء والعذاب وأنت سببه. ساعتها تقول يا رب نجيني من القوم الظالمين، ماذا قدمت؟ ما الذي لك عند الله عز وجل؟ لذلك ربنا يقول إيه؟ فنجيناه وأهله إلا امرأته. هو الحديث يقول لك كنا نغزو جميعا. هو تفكر ان انت عشان مصاحب ناس طيبين وماشي مع ناس طيبين او انت زوجك رجل طيب هتعدي؟ لا مش هتعدي. يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. هي امرأة لوط فنجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين، كانت من الهالكين. اهلكها الله معناه كانت ايه؟ كانت امرأة نبي. وامرأة فرعون نجاها الله مع أن زوجها كان إيه؟ كان فرعون. فلا قرابة تنفع، إنما الذي ينفع النسب والإيمان. شو كده ربنا قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، اسمع الآية دي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، يا سلام على التعبير الجميل، ربنا بيقول لك هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يا اللي خايف العذاب، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أي السبيل؟ أولا الإيمان. لو ما فيش إيمان لن يكون هناك جهاد، لا يمكن. طيب أيضا الثالث التقوى. ومعنى التقوى أن يكون في قلبك خشية تحجزك في الخلوات عن محارم. عايز تعرف أنت راجل تقي ولا أنت شقي؟ شوف لما تقفل الباب كده ولا يطلع عليك الا رب العالمين. اين انت؟ هل سريرتك كعلانيتك؟ من كانت سريرته كعلانيته كان تقيا، ومن كانت سريرته اقبح من علانيته كان فاجرا. شوف نفسك بقى. ده بقى التقوى. تقوى حاجز في قلبك، لما اقفل الباب تجد في حاجز. لما قالت المرأة له هيت لك، قال إني أخاف الله، إني أخاف. هذا الخوف هو التقوى. والتقوى ثمرة الإيمان. لما تعرف ربنا بجد، تعرف أنه هو رب يعاقب ويعذب وينتقم ويمهل كأنه يهمل، وأن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، وأن الله لا ينسى. هذه الصفات، هذه الأسماء تحرق قلبك دائما وأبدا، تزعجك فتجعلك على وجل. فإذا خلوت كنت تقيا، كنت تقيا. وإذا كنت في العلانية كانت السريرة أحسن من العلانية. ربنا تبارك وتعالى يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، اللهم اجعلنا منهم ولا هم يحزنون. ايضا من اسباب النجاه ان يكون لك الخبيئه. ايه الخبيئه دي؟ خبيئه دائما نقول عمل مستخبي، عمل لا يعرفه احد الا اثنين، انت وربك. انت بتصلي كلنا بنصلي، بتصوم كلنا بنصوم، بتزكي، بتدعو الى الله، كلنا بنعمل كده بفضل الله. طيب ما المطلوب ايه؟ ان تبحث عن عمل يشق على نفسك. يعني ايه يشق على نفسك؟ كتير منا بيختار بعض الاعمال اللي نفسه بتحبها او بتهواها النفس، لكن في اعمال معينه تقيله على نفسك، خاصه الاعمال اللي فيها نفع متعدي لغيرك. يعني شوف ايه العمل ده اللي تقدر تعمله لله عز وجل ولا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى، وخليه مستخبي كده، بحيث لما تقع في هلكه، لما تقع في كرب، لما تقع في هم، تقول كما قال الثلاثه. قالوا ايه الثلاثه؟ اعلموا انه لن ينجيكم مما انتم فيه. ثلاثه اللي دخلوا الغار ونزلت الصخره سدت باب الغار، قالوا جميعا اعلموا انه لن ينجيكم مما انتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. ممكن يبقى العمل ده أن تعفو عن رجل مظلوم، رجل يعني له لك عنده حق. واحد مثلا مشى في الطريق، واحد خبط عربيتك غصب عنه، ووظف السيارة حتة ولا ده، ونزلت لقيته مرتبك ومش معاه فلوس والدنيا عنده بيضة يعني، وانت حقك فعفوت عنه، قلت له اذهب لله، ثم رجعت إلى البيت ولم تخبر أحدا بذلك إطلاقا. التاني كان طبعا نزل من العربية لأنه مخطوف وحاسه تعبانة وحاسه إنه خلاص هيلبس، قلت له لا عليك، زعلان لي، مع السلامة. كذلك رجل له يعني لك عنده دين والظروف عنده صعبة خالص، تعال يا فلان، ولا عليك الدين ده أنا خلاص مش عايزه، ولا تخبر أحدا حتى مراتك ما تعرفش. جاركم واحد فقير داخل مدارس كده وعياله تعبانين، رحت قبل المدارس شهر وشهر ونص، عارف أعمارهم إيه، جبت لهم اللبس، ضغطت عليه من غير ما يعرف، سبت له اللبس ومشيت، فتح الباب لقى لبس العيال ولا حد يعرف. رجل مريض عايز يعمل عملية تكلف 4-5 آلاف جنيه، ضغطتهم من ده ومن ده ومن عندك، ورحت دفعت فلوس المستشفى، والراجل راح المستشفى لقى العملية تمام والفلوس موجودة، خلاص الموضوع انتهى. خبيئة من عمل صالح، هذه الخبيئة ينفعك الله تعالى بها. هل لك خبيئة؟ هل لك رصيد؟ هذه أيضا من أسباب النجاة، أيضا من أسباب النجاة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلمون جميعا قصة أصحاب السبت، الله عز وجل ماذا قال في نهاية السورة؟ أصحاب السبت مجموعة من بني إسرائيل من اليهود تحايلوا على الشرع فاصطادوا يوم السبت بحيلة، فانقسم الناس قسمين، قسم قاموا بواجبهم، ماذا فعلوا؟ وعظوهم، ذكروهم بالله، دعوهم إلى الله عز وجل، قالوا هذا لا يجوز. القسم الثاني كفوا، لا مشوا مع الجماعة اللي بيعملوا المعاصي ولا تكلموا مع العاصين عن الله عز وجل، إما قالوا إيه؟ خدوا المذهب المشهور، تمالك عم ماليش دعوة، أهم حاجة أنا كويس. فلم يتكلم عن رب العالمين، ولم يعظ هؤلاء العصاة، ولم يذكرهم بالله تبارك وتعالى، بل قالوا للواعظين إيه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ انتهوا. ربنا عز وجل لما جاب العذاب، لما حدث المسخ ومسخ هؤلاء قردة وخنازير، ما الذي حدث؟ قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال في نفس الآية وأنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. لما جت النجاة جت لمين؟ لأصحاب الدعوة. أنت في بيتك قد تجد منكر معين، وجود المنكر سبب للبلاء، الشارع فيه منكر سبب للبلاء، العمل فيه منكر سبب للبلاء، لا تكن سلبيا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالكلمة الجميلة. إخواننا الناس النهاردة كل الدنيا تدعو لمعتقداتها، اليوم في جامعاتنا فرق تدعو للإلحاد بدون حياء، لا عين جاية كده يكلمه إنه مش هيسمع ربنا والشكسوك ولا حاجة، تلاقي النهاردة الولد ماشي بالتوكتوك ولا بالعربية ولا بالموتوسيكل ومشغل الأغنية الهابطة ومعلي الصوت ومش مكسوف. أنت مكسوف من إيه؟ خايف حد يقول لك كلمة وحشة يعني؟ يا أخي لله، لله عز وجل. النبي عليه يقول عن هذا الأمر كأصحاب سفينة واحدة، ناس في سفينة، نحن الآن في سفينة واحدة، منا من يريد أن يخرقها وأن يغرقها وأن يفسدها ونحن نعلم ذلك، إن تركناهم وما أرادوا اللي يحصل سنهلك جميعا، وإن أخذنا على أيديهم نجوا جميعا. من أراد النجاة فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. أيضا من أسباب النجاة أيضا الصدق مع الله تبارك وتعالى. إيه معنى الصدق؟ أن تصدق في طلب مرضاة ربك سبحانه وتعالى. سل نفسك دائما وأبدا هل انا صادق فعلا في اني اريد الجنه؟ يعني لو جات النهارده ورقه، اطلع كده بره زي بره المسجد، وزع ورقه صغيره كده على كل واحد ماشي في الشارع، واحد او واحده، صلى او ما صلاش، متبرجه او مش متبرجه، واقول له هل انت تريد الجنه؟ هيكتب ايه؟ نعم. نعم. كم في الميه صادق وكم في الميه كاذب؟ الصادقون قله، كل الناس إلا من رحم الله يريدون إيه؟ لا، كل الناس إلا من رحم الله يريدون اللذات العاجلة. ده اللي بجد، اللي بجد إن كل الناس إلا من رحم الله يبحثون عن شهواتهم، يفكرون في دنياهم. اسأل كل واحد النهاردة، أنت اهتماماتك النهاردة طول النهار إيه؟ وبكرة إيه؟ وامبارح إيه؟ والأسبوع اللي جاي إيه؟ بتفكر لإيه؟ أنت عامل خطة لإيه؟ عامل خطة للجنة؟ عمل دراسة جدوى، ازاي اكون في المرتبة الفلانية في الجنة؟ ازاي اكون مع النبيين؟ هل ده في ذهنك يعني؟ ولا الخطة اللي شغلاك؟ اصرف منين؟ وعيش منين؟ واجمع فلوس منين؟ وامتى بقى عندي شقة تمليك؟ وعندي سيارة مش عارف عاملة ازاي؟ وادخل عيالي مدرسة خاصة؟ واتجوز لو ما اتجوزتش؟ واجيب عفش مش عارف عامل ازاي؟ ده اللي شغلك؟ اه ده اللي شغلك. شغلك الجنة بس بكام بقى؟ بنسبة كام في المية يعني؟ كم تستحوذ الجنة على تفكيرك؟ كم يستحوذ رضا رب العالمين على تفكيرك عشان تعرف هل أنت صادق أم كذاب؟ طالب الطب، طالب الثانوية العامة ده وعايز يخش كلية الطب، بتلاقي إيه؟ طول النهار والليل، إيه اللي شغله؟ ما بيذاكرش، صح؟ طالع من درس لدرس لدرس لدرس، ولما ينام يفكر يذاكر المادة على الساعة كم؟ عشان يقوم يراجع ويحفظ ويروح لأصحابه مش عارف يعمل إيه؟ ويشوف مذكرات مش عارف، ليه؟ لأن هو صادق. عايز يخش كلية الطب، صادق في المسألة دي، فكرس حياته اللي شاغل ذهنه وشاغل فكره ايه؟ أن يحصل ما أراد، فهو صادق في إرادته. النهارده الناس تدعي دعوة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو يؤخذ الناس بدعواهم، بالكلام يعني، لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى. تحتاج إلى بينة. شوف سيدنا كعب يقول إيه؟ يقول: إن الله لم ينجني إلا بالصدق. إن الله لم ينجني إلا بالصدق. صدق في توبته لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العصرة في غزوة تبوك، صدق في رجوعه إلى الله عز وجل. خلي بالك كلنا بنعصي بلا استثناء، كل الجلوس دول وأنا وإنت بنعصي، لكن من الذي يصدق في توبته؟ من الذي يصدق في ندمه؟ هل أنت ندم؟ سؤال. فالنهاردة هو كم نظرة حرام عملتها؟ كم كلمة ملهاش لازمة قلتها؟ هل أنت وأنت تجلس هذا المجلس نادم فعلا وصادق في ندمك؟ لما تقول بعد الصلاة كل يوم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، هل أنت صادق فعلا؟ والله أصبحت كلمات تلقى هكذا جزافا. صدق يا أخوانا، إن الله لن ينجني إلا بالصدق، صدق الإرادات والأقوال والأعمال. أيضا الصلاة، من أراد أن ينجيه الله تبارك وتعالى من كل هذه المهالك فعليه بالصلاة. يعني إيه الصلاة؟ اسمع الحديث دوت، يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، مش من صلى، كلنا بنصلي طبعا، نعوذ بالله من الحال الذي يترك الصلاة، تكلم مع المصلين، يقول: من حافظ عليها كانت له واحد نورا، اثنين وبرهانا، ثلاثة ونجاة من النار يوم القيامة. عارف يعني نجاة من النار؟ كل من مات على التوحيد ولم يكفر ولم يشرك لم يمت على الكفر سيدخل الجنة، صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن في ناس من أهل التوحيد سيمسهم لفح النار، في ناس من أهل الدين من أهل التوحيد سيمسهم لفح النار، في ناس سينجون من عذاب الله تبارك وتعالى فلا تمسهم النار، اللهم اجعلنا منهم. أول وصف إيه؟ هم محافظون على صلواتهم، يعني صارت حياته صارت ترضي ربنا. اقعد مع نفسك النهارده كده بالليل ما تروح، شوف صلواتك دي تنفع تعرض على الله عز وجل، وربنا يقول لك ساعتها: احسنت، لقد حافظت على صلاتك، ربنا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. شوف أنت بقى فين من وضوءها، فين من خشوعها، فين من أحكامها، فين من حضور قلبك لتعرف هل هي نجاة لك يوم القيامة أم لا. أيضا من أعظم أسباب النجاة كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن من أخطر مواطن الهلكة وأعظم أماكن الردى حفر الشيطان. الشيطان يحفر لك حفر، طبعا الشيطان يحفر الحفر دي أغلبها لمين؟ لأهل الدين. يعني واحد جه ابن عباس قال له إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتهم، يقول له أنا مجموعة من اليهود بيقولوا إيه؟ إحنا بقى بنصلي ها؟ لا بنوسوس ولا حاجة. أما أنتم يا أهل الإسلام تيجوا تصلوا فتشعروا بالإيه؟ بالوسوسة والشيطان يأتيكم والكلام ده. فواحد يعني كأن الكلام زعله. يقول له ابن عباس اليهود تقول كذا وكذا وكذا. قال له كلمة حلوة. قال له صدقوا. فعلا صدقوا. وماذا يفعل الشيطان بقلب الخرب؟ ها؟ يعني الشيطان هيروح لليهود يعمل لهم ايه؟ ما هم خلاص ايه؟ ها؟ يهود. لكن هيجي لمين؟ هيجي لك انت ويجي لي انا. ويحفر لك حفرة واثنين وألف. ويفتح لك ألف باب خير تظنك. عشان يوقعك في باب شر وهو عارف انك لو وقعت فيه ممكن ما تطلعش منه. لذلك انت تحتاج الى شيء ينجيك من حفر الشيطان. اسمع هذا الحديث. يقول ان الله تعالى اوحى الى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. ان يعمل بهن. وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. منها ايه بقى؟ قال وآمركم بذكر الله. اسمع كثيرا. سؤال، احنا كلنا نذكر الله لان صلاتك ذكر لله صح؟ اذكار الصباح والمساء ذكر لله، تسبيحك بعد الصلاة ذكر لله. لكن لما حسبنا ده كله في فترة استيقاظك، يعني انت مثلا بتنام في اليوم 8 ساعات مثلا، بالليل وبالنهار 8 ساعات، فضل لك كم ساعة كده؟ 16 ساعة. لو سألتك بتصلي الفرائض والنوافل والذكر قبل الصلاة وبعد الصلاة كله يطلع كم؟ يعني ساعتين؟ ساعتين من 16 فضل لك كم ساعة؟ 14 ساعة. أين أنت من ذكر الله فيها؟ يحيى بن زكريا يقول له وآمركم بذكر الله كثيرا. كثيرا يعني إيه؟ لما يبقى 16 ها؟ ويذكر ربنا 9 من 16 أقول إيه؟ يعني أصبح كثيرا. لكن 8 من 16 ماشي إيه؟ لا يكون كثيرا. فانظر كم ذكر الله على لسانك. يقول ومثل ذلك، مثل العبد الذي يذكر ربه كثيرا، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. كمثل رجل يجري وخلفه عدو ماشي وراه يجري، حتى أتى، أي هذا العبد الذي يجري، حصنا حصينا، يعني مكان محصن، فأحرز نفسه فيه، يعني دخل جوه الحصن وأصبح هذا الحصن حرزا له من الشيطان. قال وكذلك العبد، اسمع، لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فكذلك العبد لا إيه؟ لا ينجو، لا ينجو، لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فعلاج قلبك حتى لا يختلس منك، لا يسرق منك، ها؟ لا يسرق الشيطان، لا يسرق عملك، كثرة الذكر، قرآنك، ذكرك، استغفارك. نعم كان يعز له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، رب اغفر لي وتب علي، سبحان الله. نحن أحوج إلى ذلك أيها الإخوة. الأمر الأخير، عبوديات مهمة جدا. عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله، صحابي من الصحابة، قالوا يا رسول الله من نجا؟ سؤال جميل أوي. قال من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أكثر ما يورد العبد مواطن الردى والهلكة اللسان. كم من إنسان يكفر بلسانه؟ كم من إنسان؟ سب الدين، الاستهزاء بالقرآن. النهاردة فيسبوك كثير من الشباب ربما ينقل بعض الأشياء فيها استهزاء بالشعائر واستهزاء بالدين أو بعض العبوديات المعينة، هو لا يدري. سب الدين المنتشر اليوم في المواصلات وفي الشوارع، أمسك عليك هذا. لما سيدنا معاذ قال له يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اليوم الشباب يجلسون مجلس قل مجلس إلا وتجد فيه غيبة، تجد فيه كلام عن الناس، لا يتورعون لا يتحرزون. فمتخيل أنت كده هتنجو؟ لا والله، كده عندك كيس مسخوط، حسناتك بتفرقها على الناس. أمسك عليك هذا. سيدنا أبو بكر الصديق كان يمسك بلسان نفسه ويقول وهو يبكي هذا هذا هذا أوردني الموارد. سبحان الله. لذلك في يوم من الأيام قال كلمة لربيع بن كعب الأسلمي. ربيع بن كعب الأسلمي كان من خيار الصحابة، وكان بينه وبين الصديق أرض، قطعة أرض شركة، فاختلفوا الاثنين في حتة أرض من الأرض دي. وأثناء الخلاف سيدنا أبو بكر الصديق قال كلمة تزعل سيدنا ربيع، كلمة مالهاش لازمة، ما ينفعش. سأل مين اللي قالها؟ مين اللي قالها يا جماعة؟ أبو بكر قالها. أنا بقول لك أهو أنت مش معصوم، لا أطلب منك العصمة، لكن شوف بقى حالك وحال أبو بكر. في مسند أحمد فقال أبو بكر لربيعة كلمة ندم عليها وكرهها. فين؟ في نفس المجلس. يعني مجرد أن خرجت الكلمة من في أبي بكر الصديق حتى ندم جدا على هذه الكلمة وكره أن قال هذه الكلمة. ثم ماذا قال؟ قال يا ربيعة قل لي مثلها. في نفس المجلس قال له بقول لك إيه؟ قل لي نفس الكلمة دي دلوقتي. ربيعة بن كعب الأسلمي عارف مين أبو بكر؟ أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أكيد أنا أرد عليك الكلمة بكلمة؟ قال له لا يا أبا بكر لا أرد عليك. قال لا بد، قال لا أفعل. قال له ده الشاهد بقى، قال لا بد أن تقولها حتى تكون قصاصا. إيه اللي مخلي الصديق مصمم يا جماعة؟ إيه اللي مخليه مصمم؟ القصاص. ما انت متخيل يعني انت قلت عن واحد ان فلان ده غبي، فلان ده عميل، فلان ده كذاب، فلان ده كذا، هي مرت مرت عندك انت، لكن لم تمر عند الله عز وجل. وعايز تنجو من عذاب القبر وتنجو من على الصراط وتنجو من النار وتنجو من الفتن، امسك عليك هذا. اثنين وليسعك بيتك. اخواننا كتير جدا النهارده، شباب كتير جدا يذهبون إلى أماكن محرمة بدعوى التفسح، هو وعياله، هو أخ ملتزم، زوجته ملتزمة، عياله بيئة طيبة، وعايز يفسحهم يعني. فيسمع عن مكان معين، المكان ده في أغاني، في اختلاط، في متبرجات، يقول لك أنا ماليش دعوة بيهم، أقعد في جنب كده خلاص. أيوه يعني، أنت رايح في المكان ده تعمل إيه يعني؟ هيزداد دينك ولا يقل دينك؟ تعرض دينك للهلكة ولا بتنجو بدينك؟ لكن لا، هو عايز يتفسح، عايز يشم هوا. طب ما فين الغربة بقى اللي انت بتتكلم عليها دي؟ اين الغربة التي تدعيها؟ ولا فالح بس تسمع غرباء غرباء غرباء غرباء؟ ايه ما عيش الغربة فعلا. انا اقول لك تتفسحش، تفسح بس روح مكان في عراية، اخذ مراتي وعيالي وروح مطعم الاغاني شغاله والموسيقى شغاله والمتبرجات قاعدين والواد قاعد مع البنت بيحبوا بعض وانت قاعد عادي خالص، ولا تبقى قاعد بقى سيادتك هتقول تكره ومنكر ما بتسالوش هتمشي نظام مطعم هتقعد، اليس كذلك؟ طب اعمل ايه؟ وليسعك بيتك، اجعل بيتك جنه. لقيت مكان كويس الحمد لله اطرح، مكان بعيد عن المعاصي بها ونعمه. فجأة يقول لك الإخوة راحوا المصيف الفلاني. طيب المصيف ده يا إخوانا؟ ده مصيف مفتوح يعني الرجالة بيصوموا مع بعض، بس هم خدوا جنبي كده ونزلوا بالميول الإسلامي. الميول الإسلامي اللي هو إيه يعني؟ لكن الأخت نزلت بالخمار. نزلت بالخمار؟ والإخوة كانوا قاعدين فين؟ قاعدين على الشط. يعملوا الإخوة؟ يبصوا على الأخوات اللي في قلب الإيه؟ ايه ده يا اخوانا؟ ايه العك اللي احنا عايشين فيه؟ عايزين ننسلخ من ديننا بس بطريقه حلوه يعني. قال يا ساعه بيتك وابكي على خطيئتك لما تغلط، ليكن صاحبك الندم، ليكن البكاء صاحبك، تندم على ما قصرت في جنب الله تبارك وتعالى. بهذا وبهذا فقط تنجو باذن الله تبارك وتعالى من هذه المهالك. الله نسال في اسماء الحسنى والصفات العلى ان ينجينا واياكم من كل مهلكه انه جواد كريم. ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم من العصر الى العشاء هنشرح كتاب ننتهي منه في 3 ساعات في العقيده، اسمه كتاب الحائيه لابن ابي داود. هو نظم صغير، نظم قديم يعني في العقيده، ينتهي في 3 ساعات ان شاء الله عز وجل، يعني في ورقتين، لكنه نظم محترم، نظم طيب يعني، من العصر الى العشاء. ثم بعد العشاء ناخذ درس ان شاء الله موعدنا، فمن كان حريصا على طلب العلم وحضور الدرس ان شاء الله الجمعه القادمه بعد العصر. كل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله.